في طبعا من رجل يستطلب أحيانا في بعض المسائل الفرعية لكن بالنسبة للسبعين. الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيه فقال كنت في الدنيا كأنك ذليل أو عاجل سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء فخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث خرجه البخاري عن علي بن مديني حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي. عارفين الطفاوي ده؟ لا. من بني الطفاوي؟ من بني الطفاوي؟ عارفين بني الطفاوي؟ لا بس. تعرفوش؟ فبيقول لك فيه شاهد اختلف فيه قبيلتين بني راتب وبني الطفاوي اختلف كل طائفة تدعي كل قبيلة تدعي أنه منها وشاهد مجيبة. فقالوا نحتكم لرجل فجاء رجل فاحتكم إليه فقال أرى أن يلقى به في النار فإن طفى فهو من بني الطفاوي وإن رفى فهو من بني الطفاوي. يعني الضحية مش يعني هل يعرف الخلاف ده؟ ماشي يا عم. قال حدثنا الأعمش حدثني المجاهد عن ابن عمر فقال وقد تكلم غير واحد من الصفات بلفظه حدثنا المجاهد يعني أن الأعمش لم يسمع من الناس. وقالوا هي غير ثابت وأنكروها على ابن المدين وقالوا لم يسمع الأعمش هذا الحديث من مجاهد إنما سمعه من الليث بن أبي سليم عنه وقد ذكر ذلك العقيل وغيره. وقرر الترمذي من حديث ليث عن مجاهد وزاد فيه وعد نفسك من أهل القبور. وزاد في كلام ابن عمر فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. وخرج ابن ماجه ولم يذكر قول ابن عمر. وخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن ابن عمر قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي وقال أعبد الله كأنك تراه فكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وعبدة بن أبي لبابة أدرك ابن عمر واختلف في سماعه منه. وهذا حديث أصل في قصر الأمل في الدنيا وأن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا فيطمئن فيها ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفره يهيئ جهازه أو جهازه للرحيل. وقد اتفقت على ذلك وصايا الأنبياء وأتباعهم. قال تعالى حاكيا عن مؤمن آل فرعون أنه قال يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل الراكب قال أي نام من القيلولة قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. ومن وصايا المسيح عليه السلام لأصحابه أنه قال لهم اعبروها ولا تعمروها. وروي عنه أنه قال من ذا الذي يبني على موج البحر دارا تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. ودخل رجل على أبي ذر فجعل يقلب بصره في بيته فقال يا أبا ذر أين متاعكم؟ قال إن لنا بيتا نوجه إليه يعني كل من مشي حاجة نوجهها. قال إنه لا بد لك من متاع ما جبت ها هنا. فقال إن صاحب المنزل لا يدعنا صاحب المنزل يعني ويقصد رب العزة سبحانه وتعالى لكن بكلمة رجل باللغة التي يفهمها. ودخلوا على بعض الصالحين فقلبوا بصارهم في بيت فقالوا له إلا نرى بيتك بيت رجل مرتحل أو مرتحل. قال لا ولكني أطرب طرزا. وكان علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول ان الدنيا قد ارتحلت مدبره وان الاخره قد ارتحلت مقبله ولكل منهما بنون فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا. فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. وقال بعض الحكماء: عجبت ممن الدنيا مولية عنه والآخرة مقبلة إليه، يشتغل بالمدبرة ويعد عن المقبلة. وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته: إن الدنيا ليست بدار القرار، كتب الله عليها السلام وكتب على أهلها منها الظعن يعني الرخيص، فكم من عامل موثق عن قليل يخرب، وكم من يقيم مغتبط عما قليل يطعن. فأحسنوا رحمكم الله منها الرحلة بأحسن ما بحضرتكم من النقلة، وتزودوا فإن خير ذلك التقوى. وإذا لم تكن الدنيا للمؤمن دار إقامة ولا وقما، فينبغي أن يكون حاله فيها على أحد حالين: إما أن يكون كأنه غريب مقيم في بلد غربة همه التجرد للرجوع إلى وطنه، أو يكون كأنه مسافر غير مقيم البت، بل هو ليله ونهاره يسير إلى بلد الإقامة. فلهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يكون في الدنيا على أحد هذين الحالين، فأحدهما أن ينزل المؤمن نفسه كأنه غريب في الدنيا فيتخيل الإقامة، ولكن في بلد الغرب فهو غير متعلق القلب ببلد الغرب، بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع إليه. وإذا هو مقيم في الدنيا ليقضي مرمة جهاده إلى الرجوع إلى وطنه. قال الفضيل بن عياض: المؤمن في الدنيا مهموم حزين، همه مرمة جهاده، يعني يجمع ما يحتاجه لشخصه. ومن كان في الدنيا كذلك فلا همة له إلا في التزود بما ينفعه عند عوده إلى وطنه، فلا ينافس أهل البلد الذي هو غريب بينهم في عزهم ولا يجزع من الذل عندهم. قال الحسن: المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، له شأن وللناس شأن. لما خلق ابن آدم أسكن هو وزوجه الجنة، ثم أهبط منها ووعد الرجوع إليها وصالح ذريتهما. فالمؤمن أبدا يحين إلى وطنه الأول، وحب الوطن من الإيمان، وكما قيل: كم منزل للمرء يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزله. ولبعض شيوخنا رحمه الله: فحي على جنة عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سفي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى أي بعد وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم. كان عطاء السليم يقول في دعائه: اللهم ارحم في الدنيا غربتي، وارحم في القبر وحشتي، وارحم موقفي غدا بين يديك. يعني انسان غريب ما دام في الدنيا، قال الحسن: بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كقوم سلكوا مفازة غبراء، حتى إذا لم يبدروا ما سلكوا منها أكثر أو ما بقي أنفذوا الذهن وحفروا الظهر وبقوا بين ظهراني المفازة لا زال ولا حمولة، فأيقنوا بالهلكة. فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم رجل في حلة يقصر رأسه، فقالوا: إن هذا قريب عهد بريد، يعني دماء يعني، وما جاءكم هذا إلا من قريب. فلما انتهى إليه قال: على ما أنتم؟ قالوا: على ما ترى. قال: أرأيتكم إن هديتكم إلى ماء رواية، يعني ماء يعني يرمي صاحبه، ورياض كبر، ما تعملون؟ قالوا: لا نعصيك شيئا. قال: عهدكم ومواثيقكم بالله؟ قال: فأعطوه عهودهم ومواثيقهم بالله لا يعصونه شيئا. قال: فأوردهم ماء ورياضا خضراء أو خضرا. قال فمكث فيه ما شاء الله ثم قال يا هؤلاء الرحيل يا هؤلاء الرحيل يعني هيا إلى الرحيل. قالوا إلى أين؟ قال إلى ماء ليس كمائكم وإلى رياض ليس كرياضكم. فقال جل القوم وهم أكثرهم والله ما وجدنا هذا حتى ظننا أن لن نجده وما نصنع بعيش خير من هذا. وقال طائفة وهم أقلهم ألم تعطوا هذا الرجل عهودكم ومواثيقكم بالله لا تعصونه شيئا وقد صدقكم في أول حديث فوالله لا يثقنكم في آخره. قال فراح في من اتبعه وتخلف بقيتهم فنذر بهم عدو فأصبح بين أسير وقتيل. خرج من الدنيا. وخرج الإمام أحمد من حديث علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه مختصرا. فهذا المثل في غاية المطابقة لحال النبي صلى الله عليه وسلم مع أمته. فإنه أتاهم والعرب حينئذ أذل الناس وأقلهم وأسوأهم عيشا في الدنيا وحالا في الآخرة. فدعاهم إلى سلوك طريق النجاة وظهر لهم من براهين صدقه كما ظهر من الصدق الذي جاء إلى القوم الذين هم الذين في المثال. وقد نفذ ماؤهم وهلك ظهرهم برقيته في حلة مترجلا يقصر رأسه ماء ودلهم على الماء والرياض المعشبة فاستدلوا بهيئته وحاله على صدق مقاله فاتبعوه. ووعد من اتبعه بفتح بلاد فارس والروم وأخذ كنوزهما وحذرهم من الاغترار لذلك والوقوف معه وأمرهم بالتجزؤ من الدنيا يعني بالاستجابة من الدنيا بالبلاغ وبالجد والاجتهاد في طلب الآخرة والاستعداد لها. فوجدوا ما وعدهم به كله حقا فلما فتحت عليهم الدنيا كما وعدهم بها اشتغل أكثر الناس بجمعها واقتنائها ومنافستها فيها ورضوا بالإقامة فيها والتمتع بشهواتها وتركوا الاستعداد للآخرة التي أمرهم بالجد والاجتهاد في طلبها. وقبل قليل من الناس وصيته في الاجتهاد في طلب الآخرة والاستعداد لها. فهذه الطائفة القليلة ندت ولحقت بنبيها في الآخرة حيث سلكت طريقه في الدنيا وقبلت وصيته وامتثلت ما أمر به. وأما أكثر الناس لم يزالوا في سكرة الدنيا والتكاثر فيها فشغلهم ذلك عن الآخرة حتى فاجأهم الموت بغتة على هذه الغرة فهلكوا وأصبحوا ما بين قتيل وأسير. وما أحسن قوله يحيى بن معاذ الدنيا خمر الشيطان من سكر منها لم يفق إلا في عسكر الموتى نادما مع الخاسرين. الحال الثاني أن ينزل المؤمن نفسه في الدنيا كأنه مسافر غير مقيم من البعثة وإنما هو سائر في قطع منازل السفر حتى ينتهي به السفر إلى آخره وهو الموت. ومن كانت هذه حاله في الدنيا فهمته تحصيل الزاد للسفر وليس له همة في الاستكثار من متاع الدنيا. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه أن يكون بلاغه من الدنيا كذلك الراكب. قيل لمحمد بن واسع كيف أصبح؟ قال ما ظنك برجل يرتحل إلى الآخرة كل يوم مرحلة. وقال حتى إنما أنت أيام كلما مضى يوم مضى بعضك. وقال ابن آدم إنما أنت بين المطيتين يوضعك النهار إلى الليل والليل إلى النهار حتى اجتمالك إلى الآخرة فما أعظم منك يا ابن آدم خطرا. وقال الموت معقول في نوافكم والدنيا تطوى من ورائكم. قال داود للطائي إنما الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلة مرحلة حتى ينتهي ذلك بهم إلى آخر كفلهم. فإن استطعت أن تقدم في كل مرحلة زادا لما بين يديه نفعا فإن انقطاع السفر عن قريب ما هو والأمر أعجل من ذلك فتزود لسفرك واقض ما أنت قاض من أمره فكأنك بالأمر قد بغتك وكتب بعض السلف إلى أخي له: يا أخي يخيل لك أنك مقيم بل أنت دائم السيد ساق مع ذلك توقع حديثا، الموت موجه إليك والدنيا تطوى من ورائك، وما مضى من عمرك فليس بكار عليك حتى يقر عليك يوم التغاب، سبيلك في الدنيا سبيل مسافر، ولا بد من زاد لكل مسافر، ولا بد للإنسان من حمل عدة، ولا سيما إذا خاف صولة قاهره. قال بعض الحكماء: كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره، كيف يفرح من يقوده عمره إلى أجله، وتقوده حياته إلى موته. كنت مرة في زيارة بعض الناس، فصادف عيد ميلاد بيحفلوا بيه، أنا كنت فاكر إنها عزومة كده يعني، فأتاني معمل هذه العزومة من أجل عيد ميلاد، فيقول لك بيقول لي مثلا يقول يعني قول له يعني كل سنة وأنت طيب، يعني لا يحتاج إن هو صاحب الميلاد هذا، أنا أقول له كل سنة وأنت طيب، فأنا يعني قلت لا أنا شايف الموضوع بعكس كده، الزاد قال يعني أنا حزين على الأيام التي فاتت العمر، فالمفترض الإنسان لا يحتفل بما فات من العمر بل يحزن، وأنتم تحزنون على ما فات من العمر، لأن ما فات من العمر إن كان في طاعة الله فتحزن على أنك لم تستزد من الطاعة، وإن كان في معصية الله تحزن على ما وقع من المعصية، فكيف يحتفل الإنسان بميلاده وهذه الأيام تحسب عليه ولا تحسب له؟ وقال الفضيل بن عياض لرجل: كم أتت عليك؟ قال: 60 سنة. قال: فأنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ؟ فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: أتعرف تفسيره؟ تقول: أنا لله عبد وإليه راجع، فمن علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال الجواب. فقال الرجل: فما الحيلة؟ قال: يسيرا. قال: ما هي؟ قال: تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وبما بقي. وفي هذا يقول بعضهم: وإن امرأ قد سار 60 حجة إلى منهل من ورده لقريب. وقال بعض الحكماء: من كان في الأيام والليالي مطاياه سارت به وإن لم يسر. وفي هذا قال بعضهم: وما هذه الأيام إلا مراحل يحث بها داعي إلى الموت القاصد. وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد. وقال آخر: أيا ويح نفسي من نهار يقودها إلى عسكر الموت وليل يجودها. قال: حتى لم يزل الليل والنهار سريعين في نقص الأعمار وتقريب الآجال، هيهات قد صحب نوحا وعادا وثمود وقرونا بين ذلك كثيرا، فأصبحوا قدموا على ربهم وضربوا على أعمالهم، وأصبح الليل والنهار غضين جديدين لم يبلهما ما مر به، مستعدين لمن بقي بمثل ما أصاب به من مر. وكتب الأوزاعي إلى أخي له: أما بعد، فقد أحيط بك من كل جنب، واعلم أنه يسار بك في كل يوم وليلة، فاحذر الله والمقام بين يديه، والمقام بين يديه، أو وأن يكون آخر عهدك به. والسلام. نسير إلى الآجال في كل لحظة، وأيامنا تطوى وهن مراحل، ولم أرى مثل الموت حقا، كأنه إذا مات خصته الأمان باطل، وما أقبح التفريط في زمن الصلة، فكان به والشيء للرأس شامل ترحل من الدنيا بذات من التقى فعمرك أيام وهن قلائل. وأما وصية ابن عمر رضي الله عنهما فهي مأخوذة من هذا الحديث الذي رواه وهي متضمنة لنهاية اتصال الأمل، وأن الإنسان إذا أمسى لم ينتظر الصباح وإذا أصبح لم ينتظر المساء، بل يظن أن أجله يدركه قبل ذلك. وبهذا فسر غير واحد من علماء الزهد في الدنيا. قال المروزي: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد أي شيء الزهد في الدنيا؟ قال: قصر له من إذا أصبح يقول لا أمس. قال: وهكذا قال سفيان. قيل لأبي عبد الله: بأي شيء نستعين على قصر الأمل؟ قال: ما ندري إلا ما هو تصديق. صحيح. وقال حسن: اجتمع ثلاثة من العلماء فقالوا لأحدهم: ما أمالك؟ قال: ما أتى علي شهر إلا ظننت أني سأموت فيه. فهذا أمر طويل أوي. قال: فقال صاحبان: إلا هذا لأمل. فقال له: فما أمل؟ قال: ما أتت علي جمعة إلا ظننت أني سأموت فيها. لقد أمل طويل. قال: فقال صاحبان: إن هذا لأمل. فقال لآخر: فما أمل؟ قال: ما أمل من نفسه في يد غيره. ما فيش أمل أصلا، أنت لا تملك أصلا نفسا، فكيف تؤمن؟ قال داود الطائي: سألت عقوان ابن عمرو السمين، قلت: ما قصر الأمل؟ قال: ما بين تردد النفس. فحدث بذلك الفضيل بن عياض سبأ، وقال: يقول يتنفس فيخاف أن يموت قبل أن ينقطع نفسه، لقد كان عقوان من الموت على حذر. وقال بعض السلف: ما نمت نوما قط فحدثت نفسي أن استيقظ منه. وكان حبيب أبو محمد يوصي كل يوم بما يوصي به المحصب وعند موته من تغسيله ونحوه، وكان يبكي كلما أصبح أو أمس. فسئلت امرأته عن بكائه فقالت: يخاف والله إذا أمس أن لا يصبح وإذا أصبح أن لا يصبح. وكان محمد بن واسع إذا أراد أن ينام قال لأهله: أستودعكم الله فلعلها أن تكون من يدي التي لا أقوم منها. فكان هذا دأبه إذا أراد نام. وقال بكر للمزني: إن استطاع أحدث أن لا يفيد إلا وعهده عند رأسه مكتوب فليفعل، فإنه لا يدري لعله أن يبيت في أهل الدنيا ويصبح في أهل الآخرة. وكان أويس إذا قيل له: كيف الزمن عليك؟ قال: كيف الزمن على رجل إن أمسى ظن أنه لا يصبح وإن أصبح ظن أنه لا يمسى، فمبشر بالجنة أو النار. وقال عون بن عبد الله: ما أنزل الموت كنه منزلته من عد غدا من أجل، يعني الذي يعتبر أن غدا من أجل هذا لم يعرف الحقيقة الناس. كم من مستقبل يوما لا يستقبله، وكم من مؤمل لغد لا يدركه. إنكم لو رأيتم الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره. وكان يقول: إن من أنفع الأيام المؤمن له في الدنيا ما ظن أنه لا يدرك آخره. وكانت المرأة متعبدة بمكر، إذا أمست قالت: يا نفس الليلة ليلتك لا ليلة لك غيرها. فاجتهدت فإذا أصبحت قالت: يا نفس اليوم يومك لا يوم لك غيره. فاجتهدت. وقال بكر المدني: إذا أردت أن تنفعك صلاتك فقل لعلي لا أصلي غدرا. وهذا مقول مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صل صلاة موزعة. وأقام معروف الكرب الصلاة، ثم قال الرجل: تقدم فصل به. فقال الرجل: إني إن صليت بكم هذه الصلاة لم أصلي بكم غيره. فقال معروف وأنت تحدث نفسك أنك تصلي صلاة أخرى، نعوذ بالله من كل الآن، فإنه يمنع خير العمل. وطرق بعضهم باب أخي الله فسأل عنه، فقيل له ليس هو في البيت، فقال متى يرجع؟ فقالت له جارية من البيت من كانت نفسه في يد غيره من يعلم متى يرجع. ولأبي العتاهية من جملة أبيات: وما أدري وإن أملت عمرا لعجلي حين أصبح لست أنسي، ألم تر أن كل صباح يومي وعمرك فيه أقصر منه أمس. وهذا البيت الثاني أخذه مما روي عن أبي الدرداء الحسن أنهما قال: ابن آدم إنك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك، لأن كل يوم تمر ينقص من عمرك يوما. ومما أنشد بعض السلف: إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. قوله: وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك، يعني الثاني من الأعمال الصالحة في الصحة قبل أن يحول بينك وبينها السقم، وفي الحياة قبل أن يحول بينك وبينها الموت. وفي رواية: فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا، يعني لعلك غدا من الأموات دون الأحياء. هل أنت مسمى في الأحياء أم مسمى في الأموات؟ وقد روي معنى هذه الوصية عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتين مرغوب فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وفي صحيح الحاكم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل وهو يعظه: سلم خمسة قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وقال ابراهيم بن قيس: كنا نتواعظ في اول الاسلام، ابن ادم اعمل في فراغك قبل شغلك، وفي شبابك لكبرك، وفي صحتك لمرضك، وفي دنياك لاخرتك، وفي حياتك لموتك. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالاعمال ستا: طلوع الشمس او طلوع الشمس من مغربها، او الدخان، او التشتات، او الدابه، او خاصه احدكم، او امر العامة. وفي الترمذي عن خاصه احدكم: بادروا بالاعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، او الدخان، او الدجال، او الدابه، او يعني موت احدكم. وفي الترمذي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالاعمال سبعا: هل تنظرون اي تنتظرون الا الى الا تنظرون الى الا الى فقر منسي، او غنى مبغض، او مرض مفسد، او غرم مكند، او موت مجهد، او دجال فشر غائب ينتظر، او الساعه فالساعه ادهى وامر. والمراد من هذا أن هذه الأشياء كلها تعوق عن العمل، فبعضها يشغل عنه إما في خاصة الإنسان كفقره وغناه ومرضه وهرمه وموته، وبعضها عام كقيام الساعة في خروج الدجال، وكذلك الفتن المزعجة كما جاء في حديث آخر: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. وبعض هذه الأمور العامة لا ينفع بعدها عمل، كما قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع بعض آيات ربك لا ينفع يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها

ولبعضهم يغتنم في الفراغ قبل ركوعي، فعسى ان يكون موتك بغته. كم صحيح ان رايت من غير سقم ذابت نفسه الصحيحه فلسفه. ولمحمود الوراء مضى امسك الماضي شهيدا معدلا، واعقبه يوم عليك جديد، فان كنت بالامس اقترفت اساءه فثني باحسان وانت حميد، فيومك ان اعتبته عاد نفعه عليك، وماضي الامس ليس يعود. ولا ترجي فعل الخير يوما الى غد، لعل غدا ياتي وانت تقيم. وخلق الحديث الحديث الى باطل وانت عقب سائل على ايش؟ بقي 10 دقائق ولا ربع ساعه؟